الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأظهر أن الامتحانات ستكون كالتالي. من هذا الأسبوع إلى يوم 1 و2 ماي هذه فترة المراجعة. يوم 1 ويوم 2 ماي يعني الأسبوع القادم هذا وفترة المراجعة. 1 و2 ماي سبت وأحد جوان جيال يعني خدعونا والله كذا. الدورة الأولى 8 و9 جوان جوان هذا. الدورة الثانية يعني نحن في ماي الآن نحن في اليوم 26 ماي هذا جميل. طيب إذا يكون هذا هو بالنسبة لي الذين يدرسون في الجامعات المفترض أن يكونوا قد أنهوا امتحاناتهم. الذين يدرسون التعليم الثانوي مثلا طلبة البكالوريا لا أدري هل يتعارض هذا معهم أو لا، فإن تعارض فلا مشاحة في الاجتماع. لا بأس يبقى الأمر على هذا ونعوضهم إن شاء الله في ما هو قابل نرى كيف نمر معهم. المهم أنه 1 و2 ماي الدورة الأولى في الامتحانات 8 و9 ماي جوان ماشي. المهم 8 و9 1 و2 الدورة الأولى 8 و9 الدورة الثالثة خلاص. مثل ما في الدورتين اللتين مضيا يعني نفس الطريقة نقسم إلى قسمين وقسم أول وقسم ثاني. هذه الحصة الأظهر وأيضا الأرجح أنها تكون آخر حصة يعني غدا ربما لن آتيكم، فلهذا سنفعل هذه الحصة حصة مراجعة. وقبل أن نبدأ المراجعة أحب أن أقول لكم أمورا. أول هذه الأمور أن أخبركم بأن الله تبارك وتعالى اختاركم لتطلب العلم واختاركم لتكونوا من حملته وأن هذا طريق شاق وصعب وليس كما يتخيل الكثير من الناس اليوم أن أمر سهل لأنه يسر بمحركات البحث والإنترنت. كثير من إخواننا تأكدوا بعدما كانوا يظنون ظنا أن هذه لا تفيد شيئا وأنها تتركك أحوج ما تكون إليها لا تدري بما ترجع الجواب. العلم قمة عالية باسقة باردة لا عواطف فيها، شاق الوصول إليها، يتناوشك دونه كثير من الملهيات والمغريات والشهوات والشبهات، تصرفك عنه الدنيا، تصرفك عنه الوسواس، تصرفك عنه إبليس، تصرفك عنه نفسك، يصرفك عنه الملل، يصرفك عنه التعب والإرهاق، يصرفك عنه تحصيل درهم المعاش، يصرفك عنه حب الزوجة وحب، كنت يعني أتساهل فأقول الزوجة، أقول حب الزوج وهو الأصل والأعلى، حب الأهل والولد، حب الدنيا، يصرفك عنه الشبهات، نتبع من؟ من الشيخ الذي يقول صواب؟ من الشيخ الذي يقول خطأ؟ كيف نعرف أن هذا يفهم وهذا لا يفهم؟ والكل بلحى والكل يكبرون العمام. تصرفك عنه أمور كثيرة تدلك بعد ذلك كله على عزة ما تقول، عزة العلم. تعرفون في البنوك يعني الكبيرة التي تكون تحت حراسة مشددة و يعني خاصة جدا، تجدون مستويات طويلة جدا للوصول إلى أهم مكان في البنك وهو الخزنة الرئيسية، تمر بمراحل كثيرة جدا. فكذلك العلم لبه يحوجك إلى أن تمر بهذه المستويات كلها وأن تنجح في كل تلك الاختبارات لتصل إليه. ثم بعد ذلك لولا أن يوفقك الله رب العزة جل جلاله بمنه وتوفيقه وتسديده وهدايته وإرشاده بما يعلم منك من إصلاح للقصد وإخلاص للنية وبغية للحق وحده لا لغيره، قد تتوب فتصل بعد ذلك كله إلى لا شيء، وتنفق السنين الطويلة إلا يتغمدك الله جل جلاله برحمته، قد تهلك فتحمل من العلم أسفارا لا ينفعك الله تبارك وتعالى بها، نسأل الله السلام. فلذلك احرص دوما على أن تشحن نفسك بأن تتذكر شرف ما تطلب. إذا وجدت من نفسك فتورا نفورا، وجدت نفسك بدأت تقدم لك الأعذار، تلتمس لنفسها المعاذير، فاعلم أنه يراد لك أن تصرف عن ذاك الطريق. الأمر الثاني أنني أحمد الله تبارك وتعالى أن وفقكم للصبر. حرصنا جاهدين نحن أيضا على أن ننفركم وأن نصعب عليكم الطريق، ليس هذا كتمانا للعلم، كان يظنون كثيرون يظنون أن الفرض الذي فرض الله تبارك وتعالى على البر، تعلمون أن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى قسمين عالم وجاهل، فجعل الفرض على الجاهل أن يفعل ماذا؟ أن يسأل أهل الذكر، قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت في كل مسألة إما أن تكون عالما أو جاهلا، لا واسطة بين هذا، لا توجد واسطة، أنت عالم أو جاهل في كل مسألة، إما أن تكون بها عالما أو جاهلا. فإن كنت بها جاهلا وجب عليك أن تسأل العالم بها. وفرض على العلماء ماذا؟ أن يبينوا الحق للناس ولا يفتنوا، وأن يصدحوا به ولا يجنجموا. فقد يتعارض في ذهن الإنسان يقول يجب على العالم بالمسألة أن يبين، فلما قد لا يبين الوأزع؟ يشوف كثير جدا من أهل العلم ممن مضى كانوا يصنعون أمورا عجيبة، مثلا الأعمش الذي حدثناكم كثيرا عنه، سأله رجل مرة على سنن أهل الحديث لم يخرج، يعني لم يقل أدبه أو شيء، قال حديثا فسأله عن إسناده أين لك؟ هذا معروف عند المحدثين، ذكر الحديث يذكر إسناده، فأنضط الأعمش حلقه بالحائط وقال له هذا إسناده، هذا إسناده، هذا إسناده، هذا حديث. يسألونه قالوا له حدثنا بحديث لا، حدثنا بحديث لا، طيب نصف حديث، قال نعم نصف حديث ماشي، تريدون الإسناد ولا لا؟ أعطيك إسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، بعدين قال لا أريد إلا أنت، قالوا أنت عندنا إسناد يعني، أنت عندنا إسناد، حدثنا بالمد، قال كان إبراهيم يدحرج الدن، إبراهيم هذا النخع شيخه يدحرج الدن، الدن هو البرميل، قال الذهبي مع علق على القصة فانظر أبى أن يعطيهم مدنا ينتفعون به، لماذا؟ الأمور كثيرة يعني لا تظن أن يعني ما الذي يحوج العالم إلى أن يصنع ذلك؟ إذا أردت أن تنبل يا صاحبي حاول أن تخرج من الوجدان الجمعي هذا الذي نعيشه، رغبة الطاغية عند الجماهير للنقد الذي لا يملكون آلته، فيضعون هؤلاء العلماء في مصافهم ويحاكمونهم لمعطياتهم، هؤلاء ليسوا مثلك، هؤلاء ليسوا مثلنا، هؤلاء طبقات أخرى، فلا تحاكمهم بمفهومك، ودعك النقد واتهم نفسك، قل أنا لا أفهم لماذا تصرف هذا كذا، لا شك أن له وجه، اسأل عنه، حاول أن تتعلمه ستستفيد كثيرا بدل أن تحاول أن تنقد، هذا لأنهم يعرفون مسالك العلم، ولأنك لا بد أن تفهم هذه القضية، العالم يتصور حالك وأنت لا تتصور حاله، هو كان جاهلا مثلك هذا يقينا، مر بهذا الطريق الذي أنت ما زلت فيه فيعلم حالك ويتصوره، أما العكس غير وارد أصلا، أنت لم تصل إلى حيث هو. تذكرون الآية وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، هذا يقوله الخضر لمن؟ لموسى، موسى أحد أولي العزم من الرسل، لموسى يقول وكيف تصبر، يشك إنسان في علم موسى ومع ذلك يقول وكيف تصبر، الإنسان لا يصبر على ما لا يحيط به، ما لا يعلمه، يحتاج إلى جلد وصبر كصبر الجماد حتى يمكنه أن يصبر، أن يكف لسانه، هذا أمر صعب ليس سهلا، لذلك ينبغي أن تفهم أنت لما يصنعون هذا، إنما صنعوا ذلك لينبل الطلبة، ولذلك خرجوا الأماجد، خرجوا العلماء، لكن لما هان العلم بعد ذلك صار يبتذل، صار الناس يعرضون العلم فلا يقبل منه، ليس كذلك، العلم عزيز، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يطلب ولا يطلب، العلم شيء ثاني، لكن كثير من الناس اليوم لا يفرقون بين مقامين، مقام الدعوة ومقام العلم، الدعوة تدعو فيها للمجملات، الكليات، أيها الناس صلوا صوموا، هذا أنت تعرضه على الناس، أما العلم دقيق العلم لا، فلذلك حين يسألك إنسان سؤالا في العمومات هذه كليات من ديننا وجب عليك أن تجيبه، هذا بيان لازم عليك، أما دقيق العلم فجوابك قد يفسده، قد يهلكه، قد يدخله إلى مداخل لا يخرج منها، فلا يلزمك أن تجيبه، بل فرض عليك حتم لازم أن لا تجيبه، وفرض عليك أن تنهاه عما يسأل عنه، تقول لا تسأل عن هذا، واضح؟ ليس كل سؤال يجاب عنه. ربيعة الرب كان يقال من أجاب الناس عن كل ما يسألون عنه فهو مجنون. مجنون هذا يجيب الناس جميعا عن كل ما يسألون عنه، هذا جنون. الناس يسألون عن أمور لا تنفع. لما جاء لعبد الله بن عمر يسألونه عن دم الذباب، دم الذباب نجس ولا يعني إذا وقع دم الذباب على الثوب من الذين جاءوا يسألونه؟ أهل الكوفة. قال انظروا إلى هؤلاء، قتلوا ابن رسول الله، قتلوا الحسين، وجاءوا يسألون عن دم الذباب. ما هذا الورع البالغ؟ هذه كلمة تحتاج إلى أن تكتبها في إطار هكذا تعلقها في البيت. ما هذا الورع البالغ؟ في ناس تتورع الورع البالغ، يأكل الجيفة مثلا، يأكل لحم إخوانه، لا يتورع، لكن يتورع عن يأتي فيسلم الحلوى في ليله بالذات حلال ولا حرام زعم. أنت تترك الأمور المجمع عليها الظاهرة من المناكر وتقع فيها وتسأل عن ما لا يفيد في الغالب؟ هل له آداب؟ له السؤال أيضا له آداب كثيرة جدا. مالك لما كان لأهل العلم صولة رحمة الله عليه جلد القابض، قابض المدينة جرير بن عبد الحميد، يمشي في السوق جاء رجل يسأله عن حديث، قال من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. قالوا يا إمام هذا جرير بن عبد الحميد القاضي. قال القاضي أحق من قدم، اجلدوه 20 صوتا. فجلدوه 20 صوتا. ثم رحمه الإمام فناداه إلى البيت وحدثه 20 حديثا. طبعا مالك لا يحدث قط، لا يحدث أحد بالحديث، مالك يقرأ عليه، لا شك أنه درس في الحديث، مالك مذهبه، وكان يفعل هذا أصلا نكالة في أهل العراق. أهل العراق يقولون الحديث التحديث أعلى من السماع، هو يقول السماع والتحديث هو هو نفسه، ما الفرق؟ فكان لا يحدث بالحديث، كان يقرأ له. ولذلك لما أراد الخليفة أن يأتي إلى مجلسه ليجلس ليقرأ، قال له تعال إلى القصر تحدثني. قال إني لا أحدث أحدا، وإن العلم يأتي ولا يؤتي، فأذن أقول له. فقال له فآتيك فتجعل لي مجلسا لوحدي خليفة. قال لا، لا أجعل لك مجلسا لوحدك، إنما تأتي فتجلس في حلقة العلم. وحدثه بالحديث بإسناد حلقة العلم التي تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة، فأدخلت لك وقد وحدنا. فقال طيب فتقرأ علي، يعني يعمل حاجة ظهر لي أنا عندي قيمة. قال لا، لا أقرأ عليك، إني لا أقرأ على أحد، إن شئت إن كنت تحسن فقرأ، وإن لم تحسن التمست لك من يقرأ لك. من الأخير هذا آخر شيء. ولو أن أهل العلم صانوه صانوا، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. كانوا هكذا. فهذا الشاهد أنه جرير بن عبد الحميد هذا بعد أن أكل 20 صوتا هذه رحمه مالك فحدثه 20 حديثا، فخرج الرجل يقول ليته زادني في الضرب وزاد في التحديث، ليته ضربني 100 صوت، فإنه من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك، هذه زينة الدنيا. فهذا الذي كانوا يصنعونه ليس لأنفسهم، إنما للعلم. ولذلك تجدهم أذل الناس في نفوسهم، في نفوسهم هؤلاء العلماء تجدهم أذل الناس، يأكلون كما يأكل الناس، ويجلسون كما يجلس الناس، ويعني يتبسمون ويضحكون ويهزلون ويجدون. أما في العلم شيء ثاني، إذا جلس في المجلس فكأنك لا عرفته ولا عرفك، لأن تلك هيبة العلم لا هيبة ذاته. ذلك كان مثل مالك، إذا لم يعجبه السؤال لا يجيب ولا يراجع، لا يعاد عليه السؤال قط، ذلك عبد الملك بن معدل يقول فيه ويمدحه يقول يدر الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأثقال شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. كانوا أعظم هيبة من الملوك لأنهم شرفوا العلم لأنهم أعزوه من أعز العلم أعزه الله تبارك وتعالى. فأرجو أن تعزوا العلم وأن تكرموه ولا تذلوه ومن إذلاله أن تحدثوا به من لا يسلك له من إذلال العلم أن تحدث به من لا يسلك له هذا الذي كانوا يسمونه تقليد الخنازير الجوهر. ذلك الأعمش لما سئل كثيرا عن هذا لماذا تصنع هذا قال أنا لا أقلد الخنازير الجوهر. في خنزير تلبس قلادا من الجواهر يذهب بها في الوحي بعد. تعلم إنسانا العلم ماذا يصنع به ليجلس به على المقهى يرد به على فلان بين قرقرة الشيشة وغلوة الشاي اللي بالسوري اسمه تيل ويتحدث في الفقه وفي الأصول في العقائد ويحكم بالأحكام الشرعية جزاه الله خير. هذا يعلم العلم هذا تعلم العلم أصلاً ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء وليروي به أعناق الناس إليه هذا لا ينتفع ولا ينفع فلا يعلم. ولذلك يوصل من البداية الطالب لا ليس لك حل إلا أن تفعل معه هذا تصده تجعل المسألة صعبة. فإن ثبت وبقي دل ذلك على أنه لا غاية له إلا العلم. لو كانت له غاية أخرى من نوع وعز النفس من عاني رحل فأراح واستراح واضح. فرأيت أنه يحق لكم الآن أن أقول لكم هذا بعد هذا الذي صنعناه معه كثيرا وغير غائب عني أنكم تظنون أنني أتشدد مع الطلاب إشاعات يعني. ليست عميقة. أنا يعلم الله تبارك وتعالى ما في قلبي. أنا أحبكم جميعا في الله والله الذي لا إله غيره لأود لو أنكم علمتم ما أكنه لكم إنما أريد لكم النجاة كما أريدها لنفسي لا أبغي فوق ذلك شيئا. لكن التنظيف أحيانا لا يقع إلا بشيء من الخشونة كما قال شيخ الإسلام. فالضرورة إذا كان فيها بعض الوسخ فأردت أن تنظفها من داخل احتجت إلى خضها أحيانا. وكذلك كلنا غذينا في هذا المجتمع بأفكار غير إسلامية ورضعنا العلمانية من أغمته وشربنا زبالة أفكار الغرب ولم نعرف قط ما هي أفكار الإسلام ورج ذلك وكشطه وتنحيته يحتاج إلى كثير من الخشونة حتى يزال. وبركة العلم أيضا ورفعة الأجور فيه يلزم معها الصبر على ذلك البلاء. فهذا الذي أردنا والله تبارك وتعالى هو العليم بذات الصدور. الأمر الثالث أن أنبهكم إلى مسألة أخرى مهمة جدا سأطلب منكم بعد حين قبل أن تغادروا سأختم الحصة قبل وقتها بقليل طبعا هو وقتها لكن المهم قبل أن تقوموا أرجو من كل واحد منكم أن يكتب في ورقة خمسة أمور كلية منهجية كاملة تعلمها مني هنا، فهذا يفيدني أنا. وجزاكم الله خيرا قبل أن تفعل. والأمر الآخر أن تحاولوا بقدر جهدكم أن تطبقوا المسائل التي ذكرناها، خاصة منها تلك المسائل المنهجية التي ننبه عليها كثيرا. عندما أقول مسألة منهجية يا إخوان أو مسألة كلية، معناه هذه ستتفرع عنها مئات المسائل ينبغي لك أن تطبق فيها أنت تلك القاعدة الكلية التي استخلصتها. لا تخفى، حاول أن تطبقها في أمثلة تمثل لنفسك. ولو وصلت إلى أن اتفقنا جميعا على نقطة مهمة جدا، وهي نقطة أنك أصبحت تريد أن تبحث أنت عن المعلومة، أن تصل أنت إلى المعلومة، أنا أقول لك كيف وأنت الذي تأتي بها. فأنا أقول بحمد الله رب العالمين حققت هدفي الذي أريده وأكون ناجحا. إن لم نصل إلى هذا فنحتاج إلى أن نزيد في دعمه، والله المستعان هو حسبنا. طيب، نعمل مراجعة خفيفة الآن لماذا وصلنا في دروس الفقه. طبعا ما نحتاج فيها لمراجعة كبير شيء لأنها ظاهرة. دروس الأصول نحتاج إلى كلمات فيها. سنسأل أولا سؤالا، أنا إن شئتم أقول لكم من الآن عندكم سؤال مثلا، هذا كأنك تنظر له في الامتحان. اعتبر نفسك الآن عملت نظرة على، قلت أجوامة، نظرة على هذا واحد اثنين أجوامة، ستفتح الورقة لتجد هذا السؤال بين يديك. ما هو تعريف أصول الفقه؟ إذا لم تعرف هذا التعريف صدقني علاقتي بك وأنت في الورقة أمامي مسود. لا تعرف تعريف العلم الذي ندرسه وباقي تكتب بعده، يعني مشكلتنا كبيرة يا سيدي. فأريدك أن تحفظه بالحرف كما قلته لك. هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا طبعا افهم لي هذا الكلام ما هو طالب فيه، نظر في الشرح الذي شرحه. اريد منك ان تركز شويه مع الكلام الذي تكلمناه في مساله القطعيه والظنيه، وان كان ذلك ليس في اصل ما نبحثه فهو كان استطرادا، لكنه مهم جدا. هذه مساله اصليه اليوم نرى الخلط الواقع فيها بين يعني الذين يسمون المشايخ وكذا الكبار، ما نتكلم عن الصغار، ومع ذلك يقع فيها خلط كبير للاسف الشديد. المساله الاصليه ينبغي لكم التنبه فيها. مشكله الامه اليوم في كثير من في شطر كبير من خلافها انه لا يقع التفريق بين المحكم والمتشابه، المحكمات قطعيات وبين المتشابهات، لا يفرقون بين مسائل القضاء، مسائل الله، لا يفرقون بين المسائل التي هي مسائل لا تحتمل الخلاف وبين المسائل التي تحتمل الخلاف، لا يفرقون بين خلاف سائر وخلاف غير سائر. هذه كلها مسائل أصولية. تذكرون كم حدثتكم لما حدثتكم عن فضل علم الأصول؟ الأصول هذا يزيد في عقلك وفوق ذلك كله يزيد في ضبطك لكل أنواع العلم. لذلك أيما علم درسته إذا أعملت عليه قواعد الأصول نقيت فيه كثيرا من الغبش والغبس، لأنك تسير على بينة. فانتبهوا لتلك المسألة. سيكون هناك فيه سؤال يعني فيه شوية خيال مثلا، تعملونه أذهانكم لنرى التطبيق لما تتعلم. أريدك أن تحفظ لي الكلام ولا تعرف تطبيقه. أن تعرف كيف تطبق ذاك الكلام الذي تتحفظه وإلا ثلاث فائدة من هذا الذي حفظته. واضح؟ حفظت كلاما تردده قيمة. أريد ما يكون عندك أن تكون قادرا على الدفع عنه. هذا هو ما يسمى علما. تقول تعلمت هذه المسألة إذا وصلت إليها بالنظر. لذلك تعرفون كثيرون اليوم يأتون لنا فيقول لك الناس تنقسم، سنذكر نحن هذا بالتفصيل بعدين لما نصل إلى آخر باب هو باب الاجتهاد في الورقات، وسنتكلم فنقول أن الناس ستنقسم إلى مجتهد ومقلد. هناك قسم يتكلمون عنه هو قسم المتبع، يقولون مثلا يقول لك المتبع هذا هو ماذا؟ هو الذي يعرف الدليل، يعني هو لا يتبع الشيخ فلان إنما يتبع دليله. أسطورة كالأساطير التي حطم لنا هي أسطورة. ماذا؟ ما القصة؟ قصة أنهم لم يفرقوا بين الذي يحفظ الدليل والذي نظر في الدليل فاستنبطه واستخرجه. هي هذه التصور. يظن هو يعني ماذا؟ إيش؟ أنا الآن أقول ماذا؟ اسألني مثلا تقول لي صلاة ركعتين قبل المغرب لمن دخل المسجد جائزة ولا ليست جائزة؟ فسأقول لك مثلا بقول من القولين، مثلا سنقول لا يجوز. طيب أنا الآن مقلد. لماذا؟ لأنك إذا سألتني سأقول لك لا يجوز لأن الشيخ فلان قال لا يجوز، أقول لك هذا مقلد. طيب الثاني إذا جعلوه متبعا هذا وجعلوه قسما ثالثا ما هو؟ يقول لك لا يجوز ليس لأن الشيخ فلان قال، لا يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ماشي. طيب إذا كانت هي القصة هكذا نقول طيب ما الفرق بين هذا وبين المجتهد؟ هو المجتهد سيقول نفس الكلام هذا. سيقول لك لا يجوز لأن النبي قال كذا وكذا وكذا. ليس كذلك؟ ما هي القصة؟ الخلط وهي وقع. هذا الذي تكلم وقال لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، هذا حافظ هذا الكلام. لولا لي مخه محفظ كان يجوز وقف يجوز. هذا حفظ يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. زاد شوي في الحفاظ. الفرق بين هذا وهذا إذا كانت قصة هكذا إذا المجتهد يحفظ أكثر يعني. المشكلة أنه ما المعنى؟ ما معنى الدليل؟ ما معنى الاستدلال عند الفقهاء؟ هي هذه القصة. الاستدلال عندهم هو النقد. تكلمت عن الدليل نحن فرق. طيب أريدك أن تعمل ذلك. ما هو الاستدلال؟ النظر. هو النظر هو لا ينظر أصلا. هو لا يستطيع النظر مطلقا. فهمت؟ ليست قضية إذا زدت حفظت الدليل خلاص انتهت القصة. أنت المقصود بقولهم متبع للدليل هو المستدل الذي يقدر على الاستدلال. يعني هذا إذا أشكلت عليه أنا بعدين عارف كيف يحقق مناط ذلك الحكم وينقح مناطه وكيف يستخرجه وما وجه الدلالة أصلا. إذا سألته وجه الدلالة يفهم، ما يحتاج إلى أن يبحث في جوجل ويعمل كوبي كولي. والبعض أحيانا هذا حتى الكوبي كولي ولا يدري ما الذي يمشي يبحث عن كلمة مفيد يلقى حاجة فيها حكاية مخ فيها ركعتين ياخذ كلمة ما هو مشي لا مش بالكلمة ولا كيف سيبحث؟ يبحث ركعتين قبل المغرب، أي حاجة فيها ركعتين قبل المغرب يحط. هذا لا ينظر. أمر أن يعرف وجه الدلالة محز محز المحز هو لما السكين تضع الزبد هكذا رأيت محز هكذا. نقطة الخلاف وين بالضبط؟ هنا نتكلم لا نخرج لا يمين ولا يسار لا نتحرك. فثم ويتكلم عن ما يبطل ذلك، يتكلم عن الأدلة المخالفة أيضا ويكون يعرفها أيضا ولكنها لم تثبت له في ميزان بحثه ويراها مرجوحة. لماذا يعرف الأجوبة هذه كلها؟ مش حافظ من لا يحسن أن يحفظ الدين. أي واحد في الدنيا، يعني بدلا تحافظ تقول هذه يجوز ولا لا يجوز، كما حافظ ذلك الحكم تزيدوا الدليل. والدليل ما هو كذا الدليل عند الفقهاء، الدليل مو شيء كذا، ليش حاجه اسمها دليل معناها حديث وكذا وفي الاحكام، الدليل عنده شيء اخر تماما. الدليل هو احاديث وايات واشياء هذه كلها تغرب، هذه مقابل هذا وهذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا، ثم هذا ارجح من هذا، ليش؟ لانه كذا وكذا وكذا، هذا يدل على هذا بدلاله كذا وهذا يدل بدلاله كذا، نقدم دلاله مفهوم ونقدم دلاله منطوق وهكذا. قصه الحاصله طويله، ها؟ بعد سنوات ياتي هو يقول لك، تقول له وجهك، يقول لك يجوز، تقول له ليش؟ يقول لك الدليل كذا وكذا وكذا، هذا بعد ماذا؟ بعد مقابل غرب لك تغرب الى ذلك ماشي؟ بعد ما غرب اللي هو تلك واخرج النخاله وكذا، جاء واحد مشى جوجل، يعني بالعربي مشى لنفس الزمن اكرمكم الله، وجابك النخاله لمها حطها، قالوا هذا مش نخل عام، وانا غرب مش خرجت، رجعتهم الاهتمام، ما قلنا هذا كله عندي انا مرجوح، وصلت اليه بهذا بسر وتقسيم وطرح هذا وتنحيه هذا وهذا، فيظن هو انه جاء بجديد. وطبعا الجهل ما شاء الله، شوف الاخر جاب لي حبة قمح ومخصر جاب له كبة كاملة، هذه كبة من التفشي، تعبت القصة. لذلك العلم نقطة، العلم نقطة كثرها الجاهلون، ليش؟ لأنه يصنعونها، يجيب لك القش يفكر الكوب وهو في الأصل نقطة، لكن بدأ يكثر حولها الغابة شوية أكثر وأكثر، أنت لتصل إلى هناك تحتاج إلى أن تدخل في ذلك كله لتصل إلى تلك النقطة. العام ينظر من برا، ينظر لك من اللي يقول لك إيه من الأخذ يعني. والله أنا لا أحصي عدد الأسئلة اللي يجيني يقولني من الأخذ من طلاب العلم، ما هو من يعني من الأخذ إيش نعم. وبعدين يحب يروحوا بسن مجتهد، تقول له مثلا أنت مقلد، يقول لك لا أنا مش مقلد. يستقيم ويهكي وإبصارك لمرتبة نفسك، هذا الذي يفيدك أكبر ما يفيدك، أن تبصر مرتبة نفسك، تعرف أنت وين بالضبط. أنا بارك الله فيكم، لا يوجد يعني ما فيش صحة دراسة مع العلم، ما فيش صحة تقوى على رأي شوية وتطلعها، لا يمكن في شيء يعني، فيه قوانين يعني سبحان الله جعلها الله تبارك وتعالى. انت بالعربي كذا ما تنجمش، راه مباشرة تقوم هناك تضرب في اللبلابي وتتكى وتضرب في الشمس في فرنسا، وتقول لا انا نجم ان نعمل قفز بالزانة ونقص 5 متر و36، لا ما تنجمش، نجم وقتها وقت اللي تعمل اللي يعملوا به نتاع القفز بالزانة، تتقوى على بدنك، تعمل اللي تحب، يطلعوا لك جوانب ابدا مش ممكن، لا واضحة القضية. في درجات يعني، في درجات لا يمكن ان تتجاوزها مطلقا، اذا حاولت ان تتجاوزها مطلقا احترقت، لن تصل الى شيء وستنكسر نفسك وستجد نفسك. لذلك قلنا الإنسان يبدأ بصغار العلم قبل جباله، العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل جباله، علم الناس أنه يبدأ يتكلم في مسائل الكبار، خلاص. لذلك تسمعون اليوم من الأولاد الصغار نقول نقرأ نحن بتاع التيمم وبعد أنت هذه أحكام لا تعرفها، أو هذا أفضل من هذا، يقول لك يا علماء تسمعون كلام هذا، والعياذ بالله علماء الحي والنفاس، علماء الحي والنفاس ايش؟ يدرسون ماذا؟ هو الحيض والنفاس هذا من الشرع ولا من وين؟ ترى المسألة خطيرة جدا هذه يا اخوان، علماء الحيض والنفاس هذه مسألة من أخطر ما يكون، هذا استهزاء بالشرع، هذا إذا حاضت امرأته لم يعرف كيف يدلها، كيف تصلي؟ الحيض والنفاس هذا مانع، مانع الصلاة ترى التي يكفر القائلون بهذا الكلام تاركها، هذا في استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعني الذي فرض الجهاد فرض ان تعرف احكام الصلاة. انت ليش اخترت الحيض والنفاس؟ ترى بمناسبة اخطر ما من هذا كله ان اجروا بحثا على اول من قال هذا الكلام. ابحثوا سهل البحث عن اول من قال هذا الكلام. علماء الحيض والنفاس هذا الكلام. استرعنا خطر مأخوذ. كان خطير جدا جدا. هذا كله شرع، هذا شرع الله رب العالمين. الذي انزل احكام الجهاد والذي انزل احكام الصلاة. والصلاة اعظم من الجهاد. الصلاة اكبر. الصلاة اعظم فرائض الدين. بعد شهادة ان لا اله الا الله. احلى بها. هي تكون كلمة لا. واسأل الله ان تكون من الذين يقولون بالعذر من الله. حتى تعذر من الله. ماذا مسألة أخرى؟ علم أصول الفقه أقسام، ينبغي لك أن تعرف. لماذا؟ لأننا في هذه المرحلة نريد منك التصور الكلي لهذا العلم. يعني حين تسمع كلمة أصول الفقه هكذا تأتي لذهنك مباشرة عندك تقسيم في ذهنك. تقسيم أولي أحتاجه أن يترسخ هذا، أنه مكون من ثلاثة أمور كبيرة كلية. القسم الأول منها ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالي. الأدلة الإجمالية ما هو الذي يصبح أن يسمى دليلاً أصلاً؟ اللي هو كل شيء، كل الكلام، أم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقط؟ في هو ما يصبح دليل، ما يصبح أن يستدل به. ثم طيب الآن عرفنا هذا الدليل، لكن أريد أن أعرف كيف أستعمله بالعربي. هكذا مثل لو جئنا نلعب لعبة مثلا، الآن سأعطيكم كثير جدا من الأدوات وأقول لك الآن يلا خرج لي من هذه الأدوات أدوات النجارة. طبعا انا وضع ادوات طبيب وادوات حداد وادوات كذا. مثلا في مشرط، مشرط وفيه المسامير هذه التي مثلا من البلاتين تصلح لدق في العظام وكذا. هذه من ادوات النجار مثلا، تضعها معه هذه تخرجها، ليست اداه نجار اصلا. طيب الان بعد ان استخرجنا ادوات النجار لوحدها سنبدأ ننظر هذا ما الذي يمكنني أن أصنع به؟ لا شك أن المنشار لا يصلح لما تصلح له المطرقة. المطرقة تصلح لشيء والمنشار يصلح لشيء. فالآن سننظر في هذه الأدلة نفسها كيف سنستعملها. فنعلم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. ما هي الأدلة أولا؟ كيف نستفيد منها؟ ثم بعد ذلك من هو النجار؟ ما الذي يصلح أن يكون نجار؟ حتى يمكنه أن يستعمل هذه الأدوات. ما هو الآن أنا خرجت أدوات النجارة ثم عرفت كيف أستعملها، لكني لم أجد من يحسن أن يستعملها. عارفين المنشار يقص، لكن كيفاش يقص به؟ طب من هو الذي يحسن أن يقطع به؟ أدوات الطبية موجودة بحمد الله، شريناها الكل وعرفنا أنها أدوات طبية، وعارفين اللي هذا يقص به الحنف ويحل به. شكون اللي يحل؟ واضح؟ الصفات التي ينبغي أن تكون في الفاعل الآن، في هذا الناظر، في هذا الذي يستعمل هذه الأدوات. هذه كليات أصول الفقه، هذه ثلاث أمور التي يبحث. هذه دوما تكون في ذهنه. جيد؟ طبعا سنسأل بعض أسئلة أيضا تقنية، تحتاج منك إلى حفظ، مثل مثلا تعريف الفقه لغة واصطلاحا. أسألك مثلا عن النظر، ما هو النظر؟ ما هو الدليل؟ إلى غير ذلك. هذه التعريفات على الأقل تكون تعريف. العقل والعادة والشرع ما هي؟ هذه أحكام، هذه هي الأحكام كما اتفقنا. فسنسألك عنها. فلو سألته الآن مثلا ما هو الحكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. فإن كان عقليا سنقول ماذا؟ إثبات أمر لأمر أو نفي عنه عن طريق العقل مثلا. إذا هنا إذا لم تجد تعريفا تعرف هذا، تعرف الحكم وتعطي مصدره. إثبات أمر لأمر أو نفي عنه عن طريق العقل، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه عن طريق الشرع سيكون شرعي، عن طريق العادة يكون عادي. هذه أقسام الأحكام عموما، فلا يوجد حكم إلا هو يندرج في ضمن هذه. فلا طيب العقل هذا له حدود أو ليس له حدود؟ حد أعلى وحد أدنى أم حد أدنى فقط أو حد أعلى فقط؟ حد أعلى وحد أدنى، مثله مثل ماذا؟ مثل الحواس، لها حد أدنى وحد أعلى. له حد أعلى لا يمكن أن يتجاوزه، وله حد أدنى لا يمكن أن ينزل تحته. إذا نزل تحته معناه هذا ليس بعقل، هذا مجنون. ذلك الذي يشكك في مبادئ العقول أمور الأوليات مثلا، هذا يعني الأصل مجنون، لكن قد يكون لعقل آخر ليس مجنونا لكن فقط مكابر. يعني مكابر مثل من هذا، هذا لونه أبيض لونه أسود، لا أرض. إيش هذا؟ يناقش في المحسوس، يناقش في هو ليس مجنونا لكنه مكابر فقط، يكابر في المحسوسات، هذا ممكن يعني. لذلك قضية مثلا تستدل أنت بدليل أو تأتي في حوار أو في مناظرة أو في جدال أو في كذا، فمثلا تصل إلى نتيجة استدلال صحيح فيقول لك هو مثلا مقنعتنيش هي أنا راني ناكلش الحوت يبيل، هذا أمر ميزاني خطر مقنعتنيش، هذا النجم ولو جئته بكل آية لا يؤمن بها أيضا، هذه مكابرة، قد تكون مكابرة العبرة بأن يكون حقا دليلك لم يوصل إلى المطلوب، مش بما أقنعتنكش، لأنه فهمك أنت ليس، وقد تكون أنت مثلا أيضا غبيا إلى درجة يعني لا يمكن توقعها، فهذا أيضا مشكلتك. فليست العبرة بأن تقنع أنت وتصير أنت ميزانا للدنيا. للأسف الإخوان في بعض يجعل نفسه هو الميزان في الدنيا، يعني ما لم يفهمه فهو صعب، وما فهمه فهو عادي، وما هو بدهي بالنسبة له فهو يسير، يعني هو يضع نفسه ميزان. لا، ليست الأمور هكذا، وفي أشياء صعبة وفي أشياء يسيرة وفي أشياء عادية هكذا في أصله لا تخضع لك أنت. الباقي هذا النظر النسبي، هذه مسألة تكلمنا فيها أيضا، مسألة النسبية في القطعية والظنية، مثلا هو قطعي بالنسبة لك، ظني بالنسبة لي، طبعا القطعي بالنسبة لي أنا واضح بالنسبة لي، ما فيش كلام يعني مباشرة أنت لا تحتاج إلى استدلالات ونظر وكذا وكذا، فيختلف يعني. فإذا وضعت أنا نفسي الميزان أقول لك هذه واضح، يعني واضح للناس كله، هذا خطأ مثلا في التدريس، لما يأتي الطفل الصغير ويقول له وين ظهر؟ مش ظهر؟ يا أخي ظهر لك أنت مش لي هو، أنت تبني على مثلا خبرة 20 سنة وأنت تعمل في واحد مع واحد يسوي اثنين، هو واحد مع واحد يسوي اثنين، هذه ما زال يحفظ به، ليس الظاهرة بالنسبة له، هذا خطأ. واضح؟ نريد أيضا مسألة الحسيات، مسألة خداع الحس، مسألة أن الحس لا ينتج حكما، مسألة التجربة، وأن التجربة هي دون مرتبة العقل، وأن ثمة هناك فرقا بين الحكم التجريبي والحكم العقلي. فلا يأتي واحد بنظرية علمية فيزيائية كيميائية بيولوجية إلى غير ذلك ويقول لي هذا مخالف للعقل، هذا لا علاقة له بالعقل، التجريب العقل شيء، التجريب شيء، خلط ما بين هذين هو الذي يؤدي إلى هذا الذي يقولون. أحكام العقل كم هي؟ ثلاثة، اللي هي وتقول لي هذا مثلا مستحيل عادة غير جد. لما يأتي واحد يقول لك مثلا شو هذا واحد عايش لا سهلة جدا هذه ممتازة المهدي بتاع السرداب اللي في بتاع الشيعة مهدي السرداب عاش الله فرج عاش هذا يقولون انه هو الان في السرداب منذ 1400 سنة مثلا 1200 و 1150 سنة طيب هل هذا مستحيل عقلا؟ واضح؟ يقول لي هذا يرفضه العقل، لا يرفضه العقل هذا ممكن عقليا ما في اي اشكال. اذا ما الذي وهو مستحيل وين؟ عادة. نقول ان العادة في الاصل ان الانسان لا يعيش هذا الزمن. لكن هل يعيش عمر المدينة؟ نعم يعيش عمر المدينة. نوح عاش ولا لم يعش نوح؟ طبعا نوح فيه خلاف لأن البعض يجعل ذلك معجزة. البعض جعل معجزة نوح هي هذا العمر الطويل. لكن مثلا أهل الكهف هؤلاء ليسوا أنبياء ولا شيء يعني هؤلاء فتية أكرمهم الله تبارك وتعالى بكرامة فعاشوا 300 سنة وازدادوا 9 من السنوات القدرية وهم نائمون يقلبهم الله تبارك وتعالى ذات اليمين هذا مستحيل عقلا عادة مستحيل فلذلك مثلا في الإنكار هنا بطريقة علمية من غير عواطف ومزايدات وتكثير على مسألة هذا صاحب السرداب هذا عندهم كيف نقول؟ طبعا هناك طرق اخرى يعني طريق تاريخيه وكذا واثبات انه لم يوجد اصلا هذا لم يولد لكن دعنا من هذا يعني من ناحيه هذا النظر فقط من هنا في ناحيه عقلي ولا عادي نقول هذا مستحيل عاده والمستحيل عاده الاصل فيه انه ماذا؟ انه مستحيل فنحتاج للاستدلال عليه فلذلك الأصل لو حدثنا أن فتية ناموا في الكهف 309 سنين نقول ماذا؟ مستحيل ما تصدقنا نحن بهذا لما جاءنا في كتاب الله لما جاءنا بالخبر هذا إيش هذا وحي هذا أحلى منهم جميعا تذكرون ولا حكم الوحي هذا أعلى من الجميع هذا ينسف الجميع جاءنا الخبر اليقيني الثابت الذي هو أعلى من هذا كله فأمنا به وإلا فالأصل أنه مستحيل ناقة تخرج من صخرة رجل يلقي عصا فتأكل الحيات إلى غير ذلك هذه معجزات الأنبياء نحن هذا كله لو جاءنا لم نؤمن به كيف آمنا به؟ إذا لو جاءنا بكتاب لذلك الآن معجز لذلك نحن أمة الشهادة الذين نشهد على الناس الآن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يبعث الخلق تأتي الأمم فيأتي نوح وقومه فيقول لهم الله تبارك وتعالى هل جاءكم من نذير؟ فيقول لا ما جاءنا من نذير فيقال لنوح هل لك من يشهد لك؟ فيقول نعم محمد وأمته صلى الله عليه وسلم فنأتي نحن فنشهد بماذا؟ تعلمون أن الشهادة شرطها العلم الشهادة شرطها العلم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين تشهد بالعلم في حديث ابن عباس الضعيف في سنن البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فيما يروى عنه وينسب إليه عليه الصلاة والسلام قال أترى الشمس إذا طلعت على مثلها فاشهد أو دع شهد على شيء واضح هكذا كالشمس ونحن نأتي لنشهد بماذا؟ بهذا الكتاب جاءنا في الكتاب أن نوحا أرسل إلى قومه فنشهد بهذا نقول أرسل إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فكذبوه إلى غير ذلك وهكذا المرسلون واضح؟ فإذا نفرق لا بد من هذا التفريق بين الحكم العقلي والحكم يعني ها هذا يعترضكم كثيرا، هذا امر مخالف للعقل مخالف للعقل مخالف للعقل، حتى تظن انه تقول ايش العلماء كم دراويش يعني، فتجد ان القوم يعني يقولون كلاما لا معنى له، بالعكس هذا كله ليس مخالف للعقل، مخالف لبعض التجارب التي يخرجونها، والتجارب كما تذكرون تكلمنا فيها بالطول، وتكلمنا بمساله الاستقراء والاستقراء الناقص وكيفيه، هو الفرق بين الاستدلال والاستقراء اصلا، أن هذا يخرج بالنتيجة من الكليات، والآخر يقفز قفزة نوعية من جزئي إلى كلي، هو جرب يعني لما يقول لك الماء يغلي في 100 درجة مئوية، كم جرب من الماء؟ هو جرب كل ما في علم الله من الماء؟ جرب غلى كل الماء الذي في الكرة الأرضية؟ لا، غلوا 5-6 لتر مثلا، فحكى بأن كل الماء كذلك، فهذا استقراء ناقص وناقص جدا، ما أدريك لعل الكيلومتر الثالث في محيط الأطلنطي إذا أخذت منه لتر ماء يغلي في درجة 6000 مئوية، مستحيل هذا ممكن خلص، إذا دوما التجربة لا تفيد يقينا، لا تفيد يقينا طبعا، ولذلك يبقى مسألة القول بالحقيقة العلمية هذه نفسها مشككة مشككة، ولذلكم لما عرفوا قالوا الحقيقة العلمية هي التي لا تنقض، ليس كذلك لا تنقض، وبعدين الآن رجعوا يقولون لا الحقيقة العلمية تنقض لكن لابد أن يصير قانونا، ومع ذلك وجدنا قوانين وحقائق وكلها تنقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تو يعني قلت البارحين الأرض ثابتة مثلا، الأرض مسطحة، هذه حقائق علمية حقائق علمية، الآن هذه تقرأ في المتحف لا يتبعها أحد فيهم، ميكانيكية الكون مثلا وقوانين حركة نيوتن، الآن في يعني بعد ميكانيكا الكم وبعد نظرية الأمتار الفائقة وبعد النظر إلى الأجرام البعيدة وتلسكوب هابل هذا الذي رأى مجرات كاملة يعني سرعتها تفوق سرعة الضوء، مجرة كاملة تجري بسرعة أكثر من سرعة الضوء، فأصبحت هذه أيضا من المخلفات، مع أن هذا كان قانونا، قانون نيوتن للحركة طبعا، واضح؟ ينسب عادة، لابد من التنمي، اليقين ثابت العلم القطع، هذا كما قلنا لكم هو 100% الذي لا ينقض قط، الذي لا يمكن أن ينقض قط، يعني لا يتحرك، إذا كانت هذه الأمور كلية هكذا واضحة في ذهنك فالحمد لله أمورك طيبة إن شاء الله، كان في أمور لا يمكنك الاستدلال عليها، لا يمكنك أن تحاجج فيها، لست مستوعبا استوعابا تاما، هذه تراجعها مراجعة طيبة حتى استيعابا كاملا، لان هذا كله مطلوب، هذه الامور كلها سنبني عليها يا اخوان فيما بعد، لن نحتاج الى ان نعود، سنبقى ندور في حركه، نحتاج الى ان نبدا العام القادم ان شاء الله من هذا، هذا كله سنبني على انه معروف ومفهوم وننطلق منه، واسال الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعل كل نصب وصب وتعب في موازين حسناتنا جميعا، أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح بنا، وأن يهدينا ويهدي على أيدينا، وأن ينفع بنا المسلمين، وأن يعلي بنا راية الإسلام، ويجعلنا في قرة عين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يجعلنا ممن ينادون عن حوضه يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وقال. أنا أتوقف هنا وأرجو منكم أن إن كان عندكم أسئلة تريد إجابة، إن لم يكن خذوا ورقة واكتبوا لي ما سألتكم إياه آمنا، جزاكم الله خيرا بارك فيكم، السلام عليكم. قصر